بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فذكر الله عز وجل قصة نبي من أنبيائه سبحانه وتعالى، وذكر اسمه وسط الأنبياء، وبين عز وجل أنه من المرسلين، وذكر قصته بإجمال. والغرض المقصود منها إثبات دعوة الرسل جميعا في توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الرسل كلهم واجهوا التكذيب من قومهم، وأن الله عز وجل نصرهم وأبقى ذكرهم ورفع أجرهم سبحانه وتعالى. وهذا كله مما يثبت الله به عباده المؤمنين على طريق الحق والهدى، ليعلموا أن أنبياء الله عز وجل دائما صبروا وثبتوا في الدعوة إلى الله حتى نصرهم سبحانه وتعالى. وهي قصة نبي الله إلياس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله قال قتادة ومحمد بن إسحاق يقال إلياس هو إدريس، وروى ابن أبي حاتم ذلك عن عبد الله بن مسعود، وكذا قال الضحاك. وهذا يظهر أنه منقول عن أهل الكتاب، وظاهر القرآن يدل على أنهما نبيين، يعني أنهما نبيان كريمان، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر كل منهما باسمه، ولا دليل من كتاب ولا سنة يدل على أن إلياس هو إدريس. والذي يعني يشبه أن يكون السبب فيما ظنه هؤلاء أو فيما قالوه رغم انعدام الدليل عليه، ما ذكر الله عز وجل عن إدريس أنه رفعه مكانا عليا، وما نقله أهل الكتاب أن إلياس رفع في السماوات أيضا كذلك. وهذا مما لا يصح الاعتماد عليه في أمر خبري اعتقادي، و يشبه ذلك أيضا في عدم جواز الاعتماد عليه أن إلياس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي معمر لا يزال مولودا في الأرض إلى قبيل قيام الساعة مباشرة، كما تعتقده طوائف من الصوفية في الخضر كذلك. وكثير منهم يقول إلياس والخضر نبيان معمران، وأنهما يجتمعان مع من يزعمون فيهم الولاية في أوقات معينة في السنة وفي مواسم وفي موالد، وكل هذا مما يعني لا دليل عليه بالمرة، بل الأدلة على بطلانه. فإنه لو كان حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان واجبا عليه أن يتابعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، ولكان واجبا عليه أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان حيا لما جاوز مئة عام من يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يأتي على عليها مئة عام وعلى الأرض نفس منفوسة. فلا دليل يدل على أنه رفع في السماء حيا كما سنذكر الأقوال التي قالوها، ولا دليل على أنه نبي معمر أيضا. وهذا من الأمور التي تنقل عن أهل الكتاب مما لا يجوز الاعتماد عليهم فيه. وكما ذكرنا ليس هناك دليل على أنه هو إدريس، بل الظاهر أن إدريس نبي آخر. قال ابن كثير رحمه الله قال وهب بن منبه وإياس ابن نسي ابن فنحاص ابن العيذار ابن هارون ابن عمران، بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل عليهما السلام. أيضا اسم حزقيل هذا اسم يتناقل عن أهل الكتاب ولا يعرف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته. نحن نقطع بولود رسل من بني إسرائيل ومن غيرهم لم يخصصهم الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، لكن اسم حزقيل وكذا دانيال فإن أهل الكتاب هم الذين يتناقلون ذلك. قال وهب بن منبه وكانوا قد عبدوا صنما يقال له بعل، فدعاهم إلى الله تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواه. والبعل أصدر معنى السيد والرب، يطلق كل ذلك على كلمة على ما يعني يطلق عليه البعل، كما قال يقال لزوج المرأة بعلها أي سيدها، وكذا يقال للرب بعلها. فسموا هذا الصنم ربا، فنهاهم إلياس عليه السلام كما دلت عليه الآية القرآنية. يقول وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم ولم يؤمن به منهم أحد، فدعا الله عليهم حبس عنهم القطر المطر 3 سنين، ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إنهم أصابهم المطر، فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر، فسأل الله أن يقبضه إليه. طبعا يؤخذ أمر على هذا السياق وهو قوله لم يؤمن به منهم أحد، مع قول الله عز وجل فكذبوه فإنهم لم يحضرون إلا عباد الله المخلصين، فدل على أنه كان منهم عباد مخلصين أخلصهم الله لعبادته. وعلى القراءة الأخرى وهي قراءة صحيحة أيضا إلا عباد الله المخلصين، فهم مخلصون لله عز وجل، إذا كان هناك يعني مؤمنون به. فيؤخذ على هذا السياق الذي ذكره وهب هذا الأمر أنه لم يؤمن به أحد. قال فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر، فسأل الله أن يقبضه إليه، وكان قد نشأ على يديه اليسع ابن أخطوب عليهما الصلاة والسلام. أما اسم اليسع فهو ثابت في كتاب الله عز وجل، واذكر إسماعيل واليسع وهذا الكفل كل من الصالحين، وسيأتي ذكره إن شاء الله سنذكره الآن. قال فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا، فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه. فجاءته فرس من نار فركب وألبسه الله تعالى النور وكساه الريش، وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضيا. يعني يقول يعني كأنه يتحول إلى نور مخلوق من النور، أو كساه الله النور وألبسه النور وكساه الريش، فأصبح أرضيا سماويا ملكا إنسيا. هكذا حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب والله أعلم بصحته. هذا مما لا يجوز الاعتماد عليه، وهو من الإسرائيليات الواضحة التي يعني لابد من يعني التوقف فيها وعدم الاعتماد عليها. وقال أيضا ابن كثير رحمه الله يعني هو طبعا قوله الله على صحته نوع من التشكيك في صحة هذه الرواية. قال إذ قال لقومه ألا تتقون أي ألا تخافون الله عز وجل في عبادتكم غيره أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأكرمة وقتادة وسدي بعلا يعني ربا. قال أكرمة وقتادة وهي لغة أهل اليمن وفي رواية عن قتادة هي لغة أزد شنوءة من العرب يعني. وقال ابن إسحاق بلغني أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها بعلبك غربي دمشق. قال الضحاك هو صنم كانوا يعبدون. أحسن كلام هو قول الضحاك وهو كلام ابن عباس طبعا في الأول يعني أتدعون هذا الصنم بعلا ربا سموه كذلك كما يسمون الأصنام آلهة فسموا هذا الصنم ربا والعياذ بالله فكانوا يعبدون غير الله عز وجل. فقال الضحاك هو صنم كانوا يعبدونه. وقوله تعالى أتدعون بعلا أي أتعبدون صنما وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون أي للعذاب يوم الحساب إلا عباد الله المخلصين أي الموحدين منهم. فهذا استثناء منقطع من مثبت فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين يعني لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون للعذاب. الظاهر أنه استثناء متصل والله. وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا عليه ثناء جميلا سلام على إلياتين كما يقال في إسماعيل إسماعيل وهي لغة أسد. وأنشد بعض بني تميم يقول رب السوق يقول رب السوق لما جبنا هذا ورب البيت إسرائيل إسرائيل وإسرائيل ويقال ميكال وميكائيل وميكائين وإبراهيم وإبراهام وإسرائيل وإسرائيل وطور سيناء وطور سينين وهو موضع واحد وكل هذا سائغ. يبقى إلياسين زي ميكال ميكائيل ميكائين فإلياس إلياسيل إلياسين فهي لأن هذه الأسماء العجمية عندما كانت تنقلها العرب إلى العربية كانت ربما حذفت حروفا منها وربما أثبتتها وهي أصلها عند في العبرية باللام ولكن العرب نقلتها أحيانا بالنون وأحيانا كانت تحذف الياء واللام أو الياء والنون فإلياس وفيها ياء ولام إلياسيل إلياسيل أو إلياسين فهنا ذكرت على قراءة أسد. وقرأ آخرون إدراتين وهو الذي نقل عن ابن مسعود على أنه إدريس عليه السلام وقلنا أن هذا ليس عليه دليل والله أعلم. وقال آخرون سلام على آل ياسين يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم وده أضعف الأقوال ولا يصح يعني التفسير به والسياق واضح جدا في أن إلياسين هو إلياس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ففي ذكر إدريس يعني شأن نذكره حتى نعلم من أين قيل أنه إدريس هو إلياس. يقول في قوله يقول ابن كثير رحمه الله في قوله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يقول ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه واذكر يعني أمر الله نبيه أن يذكر إدريس صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه لأنه كان صديقا نبيا أن صديقا عظيم التصديق كثير التصديق وأن الله رفعه مكانا عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة وقال وتلا الآية ورفعناه مكانا عليا في إدريس في السماء الرابعة. يقول وقد روى ابن جرير هنا أثرا غريبا عجيبا فذكر عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال لهما قول الله عز وجل لإدريس ورفعناه مكانا عليا. فقال كعب أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم. أوحى الله إليه أنه يرفع له كل يوم يعني من عمل الصالح مثل جميع بني آدم في زمنه، فكان أعبد أهل زمانه حتى أن عمله يوازي عمل أهل الأرض في ذلك الزمن. قال فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة فقال له إن الله أوحى إلي كذا وكذا فكلم لي ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا. فحمله بين جناحيه حتى صعد به إلى السماء، فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدرا فكلم ملك الموت في الذي كلمه به إدريس فقال وأين إدريس؟ فقال هو ذا على ظهري. قال ملك الموت العجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض، فقبض روحه هناك. فذلك قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. يقول هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات وفي بعضه نكرة، طبعا النكرة الشديدة من جهة أن النبي الرسول الصديق النبي يطلب من الملائكة تأجيل إيه؟ تأجيل قبض الروح، وهو يعني هذا من أمور الإيمان بالقدر الواجب الذي لم تختلف فيه يعني الرسالات ولم تختلف فيه أمر اعتقادي من إيمان بقدر الله سبحانه وتعالى أن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق سنة الأرض بخمسين ألف سنة، وأن هذا أمر مقدر قبل ذلك. وقد رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سأل كعبا فذكر نحو ما تقدم، غير أنه قال لذلك الملك هل لك أن تسأله يعني ملك الموت كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل، وذكر باقي ده أهون بلا شك، ليس في هذا فهو يطلب المعرفة ليه الأجل يعني الذي عند علم عند ملك الموت، والله عز وجل قد يؤجل ذلك وقد يؤخره. وفيه أنه لما سأله عما بقي من أجلي قال لا أدري حتى أنظر، فنظر ثم قال إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين، فنظر الملك تحت جناحي فإذا هو قد قبض عليه السلام وهو لا يشعر به. ورواه عن ابن عباس من وجه آخر أن إدريس كان خياطا فكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه، وذكر بقيته كالذي قبله أو نحوه. وعن مجاهد قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع موسى، وقال مجاهد ورفعناه مكان عليه قال السماء الرابعة، هذا ثابت في الصحيح، ولكن عدم موته ليس عليه دليل، بل ثابت عن ابن عباس أنه قد مات. قال عفير عن المس قال رفع على السماء الثالثة فمات بها وهو في السماء الرابعة كما رفع موت عيسى. لا أخطأت النقل، قال مجاهد قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى استغفر الله. وقال الحسن وغيره في قوله ورفعناه مكان عليا قال الجنة. هذا والله أعلم الذي جعلهم يقولون، لكن كما هو واضح أن هذا كله من الأخبار المنقولة عن كعب الأحبار وعن وهب ابن منبه، وهو مما لا يجوز الاعتماد عليه في هذا المقام، بل يجب أن نكتفي بما ورد في كتاب الله عز وجل وفيه الكفاية. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت حديث مرفوع فيما نعلم في شأن إلياس وفي شأن إدريس. فأما فوائد الآيات قال الله عز وجل وإن إلياس لمن المرسلين، وهذا الواجب الاعتقاد أنه أحد الرسل الذين نص الله عز وجل على أسمائهم وشرفهم بذكرهم. قال تعالى إذ قال لقومه ألا تتقون. فدعوة الله دعوة الأنبياء يعني السابقين والمتقدمين كالمتأخرين إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى تقوى الله. وصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله. إذ قال لقومه ألا تتقون، ألا تتقون غضب الله عز وجل وعقابه باتقاء الشرك، وذلك أن الشرك هو الجالب لعقاب الله. قال أتدعون بعلا، هذا الاستفهام ورده الإنكار، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وهذا فيه الإنكار على الشرك، وهذا الأمر وهو نفي لابد منه حتى يتحقق التوحيد، لابد من نفي عبادة غير الله. والظاهر أنهم تركوا عبادة الله عز وجل، وهذا حال عامة المشركين، حتى ولو أقروا بوجود الله وأقروا بأنه إله يعبد، لكن دائما تتعلق قلوبهم بغيره سبحانه وتعالى، كما ذكر عز وجل عن المشركين من قريش ذلك، كما قال سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا. قال سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. والله يقول الله، مع أنهم جعلوا نصيبا يصرفونه لله ونصيبا يصرفونه للشركاء، لكنهم دائما يجورون بالإضافة إلى شركهم الأول، وهو الشرك الذي لا يقبل الله معه عبادة ولو صرفوها له، لكنهم كانوا يصرفون ما كان لله للشركاء، يقولون أن الله غني والشركاء أقل غنى، فهم يصرفونها للشركاء والعياذ بالله. ولذلك يتركون عبادة الله بالكلية، يشغله الشيطان حتى لا يعبد الله ولا يتذكرونه ربما إلا في أشد الشدائد، نعوذ بالله من حالهم. فهم تركوا عبادة أحسن الخالقين. وقدرنا مرات في يعني شرح معنى أحسن الخالقين، وذلك أن الخلق قد يوصفون، أن بعض المخلوقين قد يوصفون بأنهم يخلقون أي يصنعون يشكلون، كما قال عز وجل عن عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يشكل كخلق الله يصور كخلق الله. وكذا قال إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وإن كان هذا الفعل خلق في إطلاقه لا يستعمل إلا في حق الله سبحانه وتعالى، وإذا أطلق اسم الخالق فإنما ينصرف على البداهة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا استعمل مقيدا صح ذلك، تقول خلقت العصا سويتها، وكذا خلق التمثال سواه وشكله، وهو أمر محرم، تشكيل ذوات الأرواح يسمى خلقا ولكنه فعل محرم والعياذ بالله. وأما فعل عيسى فمأذون له فيه صلى الله عليه وآله وسلم لورود المعجزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى تجري على يديه، والله الذي نفخ فيه الروح بقدرته وأذن له في صناعته. فتذرون أحسن الخالقين، لأن خلق الله للمخلوقين وإيجادهم من العدم على وفق ما قدر وأعطى كل شيء شكله وصورته، وهو سبحانه وتعالى القادر على ذلك كله. والخلق تصويرهم وخلقهم إنما هو فيما صنعه الله، فيما خلقه الله سبحانه وتعالى، فالله أحسن الخالقين. فهذا يدلنا على أن المشرك والعياذ بالله دائما ما ينشغل بشركه عن تعظيم الرب سبحانه وتعالى، بل ويكتفي بعبادة غير الله عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى تجد عنده هذا الأمر. فاليهود يعني نتيجة شركهم بأحبارهم ورهبانهم تركوا شرع الله بالكلية وجعلوا شرع الأحبار والرهبان ويعني ما صنعوه من قبل أنفسهم هو الذي يعملون به في حياتهم، فصارت عبادتهم لله سبحانه وتعالى باطلة بالإضافة إلى ندرتها وقلتها. تجد النصارى تعلقهم أعظم تعلق بالمسيح أعظم من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، لأن من أشرك فالشيطان يجعله يترك يذر عبادة رب العالمين أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. قال الله ربكم ورب آبائكم الأولين، استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كيف تذرون عبادة الله وهو ربكم ورب آبائكم الأولين. قال تعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي في العذاب سوف يحضرون في العذاب. تكذيبهم لرسولهم سنة مضت وتمضي، فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تقبل بالتكذيب، ولا بد أن يمتحن الله عز وجل عباده المؤمنين بما يظهر به منهم أنواع العبادات المختلفة في الصبر والثبات واستمرارهم في الدعوة إلى الله عز وجل. قال تعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون، فهذا أيضا ينبئنا عن العاقبة التي تقع دائما في هذا الصراع، فنهاية الصراع معلومة دائما، لابد أن تستقر في نفوس السائرين على طريق الأنبياء، لابد أن يعلموا أن مقاومة الدعوة إلى الله والرد لها والتكذيب لها نهايته انتصار وظهور الدعوة ونزول العذاب بالمكذبين المحاربين لدعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا يند حينئذ إلا عباد الله المخلصين، والمخلصين والمخلصين معناهما متلازم، فالمخلص من أخلصه الله لعبادته، والمخلص من أخلص لله عمله وعبادته، وهذا الأول يدل على المخلص يدل على القدر وعلى توحيد الربوبية، والمخلص يدل على توحيد الألوهية، يعني فاعل أخلص أخلصه الله فعل الله، والله وحده الذي يجعل العبد عبدا له يجعل العبد عابدا، والمخلص في عبادة توحيد الألوهية هذا فعل العبد، العبد أخلص نفسه، وكلاهما متلازم. لماذا؟ لأن الإخلاص توفيق يوفق الله له العبد، ففعل العبد إنما هو بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، فاللفظين كلاهما صحيح، أو المخلصين يدل على معنى إياك نعبد، والمخلصين يدل على معنى إياك نستعين، فالله الذي أخلصهم، الله الذي وفقهم لعبادته، الله الذي أعانهم على الإخلاص على عبادته. وكلا القراءتين ثابت كما ذكرنا، وهما يدلان على ركني هذا الدين وما بين الله وبين عبده، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. فمن أراد أن يكون مخلصا فليلجأ إلى الله ليجعله مخلصا، ليخلصه لعبادته سبحانه وتعالى. قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين، وهذا الثناء الحسن لدى أهل الإيمان من علامات رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا من البشرى العاجلة لعباد الله المؤمنين إذا كانوا قد وجدوها في دنياهم، ثم ما يدخره الله عز وجل لهم بعد موتهم. ومن هنا نرى أن يعني نحتج على فضل الأئمة الكبار الذين لهم الذكر الحسن في الأمة، أن من أبقى الله له المدح والثناء في عباده المؤمنين كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضل التابعين وتابعيهم وأئمة العلم والدين والفقه والجهاد في سبيل الله، ويعني أنواع العلماء والعباد والزهاد الذين لهم الذكر الحسن كالأئمة الأربعة وأصحاب الحديث وغيرهم، ممن يبقى لهم الذكر حتى هذا من علامات رضا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن هذا الأمر ليس من خصوصيات الرسل، بل يشاركهم في ذلك كل محسن. الله يجزيه نفس الجزاء بأن يبقي له الذكر الحسن، كما أنه ينجيه وينصره سبحانه وتعالى بما ثبت في طاعة الله سبحانه وتعالى وأخلص لله عز وجل كما بيّن عز وجل. قال: إنا كذلك نجزي المحسنين. يجزيهم في الدنيا بالنصر والتمكين وبهلاك أعدائهم، ويجزيهم في الدنيا بعد موتهم ببقاء الذكر الحسن، وأنهم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى من الفائزين. قال عز وجل: إنه من عبادنا المؤمنين. وهذا التعليل إنه من عبادنا المؤمنين يبين لنا أن كل مؤمن له مشاركة في هذا الجزاء وهذا النصيب. والسورة في كل مواضعها تبين وتعلل ما جعله الله من النصر والتمكين والثناء الحسن والفوز المبين للأنبياء ليس بعلة الرسالة، ولكن بعلة الإحسان وعلة الإيمان. قال: إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قالها الله في الأنبياء جميعا الذين ذكرهم في هذه السورة الكريمة في سورة الصفات، وهذا يدلنا على أن الله جعله قدوة. لم يعلل نصرهم وجزاءهم بأنهم أنبياء ورسل، وإنما علل ذلك بإيمان بالإيمان والإحسان، لكي يستطيع أهل الإيمان أن يقتدوا بهم ويحققوا ما استطاعوا من معاني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان الذي هو قول وعمل، وأن يحققوا الإحسان فيما بينهم وبين الله عز وجل، وذلك بأن يعبدوا الله كأنهم يروه، فإن لم يكونوا يروه فإن الله يراهم، وكذلك بالإحسان فيما بينهم وبين الناس بمقابلة السيئة بالحسنة كما أمر الله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وذكر الله سبحانه وتعالى من أنبيائه ورسله ذا الكفل أيضا. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. نلحظ أيضا أن الله وصفهم بالصفات التي يشاركهم فيها أهل الإيمان. قال: كل من الصابرين. قال: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. هذا هو التعليل الذي ينفع أهل الإيمان، ذلك أن الصبر يجزي الله صاحبه بأعظم الثواب، يجزيه أجرا بغير حساب. وقال: إنهم من الصالحين. الصلاح والعمل بالصالحات يؤدي بالعبد إلى رفع الدرجات والدخول في رحمة الله. قال ابن كثير رحمه الله: وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي، وهذا قول جمهور أهل العلم، يجعلون ذو الكفل ضمن 25 رسولا الذين ذكرهم الله بأسمائهم في القرآن، إلا أن هذا فيه خلاف يسير، يعني بعض العلماء يخلفون في ذا الكفل. قال آخرون: إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا، وتوقف ابن جرير في ذلك. الصحيح قول جمهور أهل السنة أن ذا الكفل من الرسل، لأن الله قارنه بهم، الله أعلم، وأثنى عليه مثل ثنائه عليهم في سياق واحد. وما ذكر سبحانه في سورة الأنبياء من أهل الصلاح إلا الأنبياء في هذا السياق كله، هذا كله من الأدلة على أنه من الرسل من الأنبياء. قال مجاهد: وذا الكفل قال رجل صالح غير النبي تكفل للنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك فسمي ذا الكفل. هذا قول مجاهد. عن مجاهد قال: لما كبر اليسع قال لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يفعل. فجعل الناس فجمع الناس. وليسع كما ذكرنا هو الذي نشأ في رعاية إلياس على ما ذكروه والله أعلم. وعند أهل الكتاب اسمه اليشع، لكن الذي في كتاب الله اليسع. قال فجمع الناس فقال من يتقبل مني بثلاث استخلفه فيصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. فقال فقام رجل تزدريه الأعين فقال أنا. فقال أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم. قال فرده ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم الآخر أو اليوم الآخر. فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنا فاستخلفه. فجعل إبليس يقول للشياطين عليكم بفلان فأعياهم ذلك فقال دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ كبير فقير فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة وقت القيلولة يعني في النهار لأنه يعني يتعبد ليلا. قال فدق الباب فقال من هذا؟ قال شيخ كبير مظلوم. قال فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه فقال إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يطول عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أعلم بالسخر القصة لكن فيها معنى يعني وهو أن يعني تضييع الوقت من أغراض إبليس والعياذ بالله يعني من أغراض الشيطان أن يضيع وقت عباد الله يعني الصالحين في مثل هذه الأمور. قال وجعل يطول حتى حضر الرواح. الرواح يعني بداية المساء. وذهبت القائلة فقال إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك. فانطلق وراح فكان في مجلسه يعني كان يجلس بعد الظهر يعني. فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه. فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه. فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضرعه أتاه فدق الباب فقال من هذا؟ قال الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال إنهم أخذ قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقك وإذا قمت جحدوني. قال فانطرق فإذا رحت فأتني. قال ففتته القائلة فراجع فراح فجعل ينتظره ولا يراه وشق عليه النعاس. فقال لبعض أهله لا تدع أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام فإنه قد شق علي النوم. فلما كانت تلك الساعة جاء فقال له الرجل وراءك؟ قال إني قد أتيته أمس وذكرت له أمري. فقال لا والله فقد أمرنا أن لا ندع أحدا يقربه. فلما أعياه نظر فرأى قوة في البيت فتصور منها فإذا هو في البيت وإذا هو يدق الباب من داخل. قال استيقظ الرجل فقال يا فلان ألم أمرك؟ قال أما من قبلي والله فلن تؤتى فانظر من أين أتيت. قال فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه في البيت فعرف فقال أعدو الله؟ قال نعم أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك. فسماه ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به أنه لا يغضب. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب معروف أنها أثر إسرائيلي وإن كان يعني فيه معاني حسنة. ورواه ابن أبي حاتم وروى ابن أبي حاتم أيضا ابن عباس قال كان قاضيا في بني إسرائيل فحضره الموت فقال من يقوم مقامي على أن لا يغضب؟ فقال رجل أنا. فسمي ذا الكفل فكان ليله جميعا يصلي ثم يصبح صائما فيقضي بين الناس. قال وله ساعة يقيلها فكان كذلك. فأتاه الشيطان عند نومته فقال له أصحابه ما لك؟ قال إنسان مسكين له على رجل الحق وقد غلبني عليه. قالوا كما أنت حتى يستيقظ؟ قال وهو فوق نائم. قال فجعل يصيح عمدا حتى يوقظه. قال فسمع فقال مالك؟ قال إنسان مسكين له على رجل حق. قال فاذهب فقل له يعطيك. قال قد أبى. قال اذهب أنت إليه قال فذهب ثم جاء من الغد فقال ما لك؟ قال ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسه. قال اذهب إليه فقل له يعطيك حقك. فذهب ثم جاء من الغد حين قال فقال قال يعني أخت القيلولة فقال له أصحاب أخرج فعل الله بك تجيء كل يوم حين ينام لا تدعه ينام. قال فجعل يصيح من أجل أني إنسان مسكين لو كنت غنيا. فسمع أيضا فقال ما لك؟ قال ذهبت إليه فضربني. قال امشي حتى أجيء معك. قال فهو ممسك به فلما رآه ذهب معه نثر يده منه ففر. وذكر أي واحد من السلف هذه القصة. وروى ابن أبي حاتم عن الأشعري ويقول ما كان ذو الكفل بنبي ولكن كان يعني في بني إسرائيل رجل صالح يصلي كل يوم 100 صلاة فتكفل له ذو الكفل من بعده فكان يصلي كل يوم 100 صلاة فسمي ذا الكفل. وروى الإمام أحمد حديثا غريبا عن ابن عمر قال سمعت رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عرض 7 مرات ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. قال كان الكفل من بني إسرائيل لا تورع من ذنب عمله. فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت. فقال ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ ثم نزل فقال اذهبي بالدنانير لك. ثم قال والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل. هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة لم يقل ذو الكفل اسنده غريب. وعلى كل تقدير فلوض الحديث إن كان الكفل لم يقل الكفل فلعله رجل آخر. بل الذي يعني يظهر أنه رجل آخر غير النبي إن النبي ليس هو الكفل المذكور في هذا الحديث. فالله عز وجل أعلى وأعلى وأعلى. وهذه الأثار كلها أثار من أخبار بني إسرائيل التي ليس فيها ما يستنكر بخلاف ما ذكرنا من الروايات التي فيها نكارة قبل ذلك وإنما تذكر للاتعاظ لكن دون إثباتها أو الجزم بصحتها. والله أعلى وأعلى. وإن شاء الله نبدأ المرة القادمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إسرائيليات يعني منقولة عن أهل الكتاب من بني إسرائيل ممن أسلم منهم. يعني واحد بن منبه ينقل عن أهل الكتاب. كعب الأحبار ينقل مما علمه يستفاد منها كموعظة. ليس أن هذا حصل بالفعل ولازما لكن بالضبط كده زي واحد يقول تروى قصة مرسلة من غير إسناد إذا كان فيها معاني حسنة تقبل إذا كان فيها ما يخالف الكتاب والسنة ترد. نعم نأخذ الحكي المختوم ونتطلق إلى الآيات المتعلقة. ها لا ما يلزمش من أن تبدأهاش بس فيها موعظة نأخذها زي ما قلنا كده مثلا فيها موعظة مثلا بعدم إيه الغضب مثلا وإن الإنسان لابد أن إبليس من أغراضه مثلا أن يقلق الإنسان حتى يجعله إيه يعني يقلق راحته ونحو ذلك مثلا مثل هذا الأمر يعني محترم. عليكم السلام. يقول أدهن شعري بالزيت ويتساقط هذا الزيت على وجهي هل فيه حرج مثل الوضوء؟ لا الزيت ولا ليس فيه حرج من جهة الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن ويتوضأ على شعره المدهون. يقول قرأت في رواية التفسير أن الرجل الذي مر على القرية وهي قاوية على عرشها أنه الرجل أراد الله به الخير ولم يذكر أنه العزير. هل هناك اختلاف؟ نعم لأن كلمة العزير أنه هو الذي مر بالقرية ليس ثابتا على النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان جزاكم الله خير. الأخ يريد أن يفتح محل ألبان علم من التجار والبائعين يضعون كمية من الكربونات مع كمية قدر من الماء على اللبن أو مادة كيميائية لتحفظه من الفساد حتى لا يقطع وخطط في نقطه في شده الحر. اما الماء فلا، اما الكربونات اذا كانت للحفظ ومعلوم ان ذلك من ضرورات حفظ اللبن فان شاء الله لا يضر، لكن بشرط انه ما يكونش فتت ويحاول يطلعه بهذه الطريقه التي تؤدي الى ايه؟ الى ظهور اثار سلبيه فيه، الى ولود عيب فيه فعلا يتحدق ونحو ذلك. لكن اذا كان شيء كثير معروف في اوقات الصيف الحاره مع طول النهار ان ذلك ضروري لحفظه فهذا الامر واسع ان شاء الله. حاجه هنقول ايه طيب؟ يقول لك اصبحت ظاهره تلبس البنطلون للفتاة تزداد يوما بعد يوم. فنقول يعني لما لا تعلق في الطبائع المساجد؟ نقول للاخوه كلهم لانها يعني التبرج بصفه عامه، هذا التبرج وصل الى مراحل فظيعه والعياذ بالله. كل الاخوه اللي ربنا بيتلوهم الخطابه يعني فلينبههم على هذه الامور والله الله المستعان. هل يجوز لابي الخاطب ان يذهب معه لكي يرى الاخت؟ لا، ليس له ذلك، انما يراها الخاطب فقط، يجلس معها الى غطت وجهها بعد ذلك. جرت العاده بان الخاطب يحضر هديه عند كل موسم في السور العربيه. هل يحضر هذه الهديه يكون بدعه؟ نعم، لان هذه المواسم كثير منها مبتدعه زي مولد النبي ومثل اول رجب ونحو ذلك. هذه المواسم بدعه، فاحضار هديه فيها من نوع الاحتفال بهذه الايام وهذا لا يشرع او المحرم، انما يمكن من ذلك عاشوراء والنصف من شعبان لورود الادله في يعني فضل هذه الايام، لكن لا ينبغي ان يكون هناك هدايا يلزم بها الخطيب في هذه المواسم، ياتي بهدايا في غير المواسم. هل حديث غمس الذبابه في اناء خاص بالذبابه فقط ام يكون في مكان الحشرات؟ الذباب هو كل حشره طائره صغيره زي الناموسه، فهذا ايه؟ من الذباب. في حديث الذباب كله في النار، فالبعوضه ايه؟ الذباب انه يذب، يذب يعني ايه؟ يطرد، يطرد فيعود مره اخرى. دخول الكفار بمن فيهم النصارى المتارد بناء على المصلحه، يجوز للمصلحه اذا كان يدخل ليدعى الى الاسلام او الى مصلحه المسلمين. لكن الاصل عدم جواز دخولهم المسالك لانهم لا يتطهرون. لكن اذا كان هناك مصلحه جد. حكم العاده السريه الذي ينشف يده امر محرم على قول جمهور اهل العلم وهو الذي يدل عليه القران، قال عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. يورد عنده تلفزيون، هل يجوز بيعه ويشتري به كتب وشرائط بعد ان التزم وهو محتاج لهذا المبلغ؟ نقول اذا يعني كان يبيعه لمن يستعمله استعمالا مباحا فقط، وهو نادر جدا جدا، اظنه سوف يبحث عن واحد من كل 10,000 وربما زاد على ذلك لكي يجد من يستعمل التلفزيون مثلا في البرامج التعليميه فقط لاولاده، او انه يستعمله مثلا كلعب للاولاد من غير رؤيه البرامج، مع ان هذا في خطر ايضا يعني لابد من التزام تام، او ان يرده الى الذي اشتراه منه، فان بيع التلفزيون ينبغي ان يفسخ، ان يرده الى الذي اشتراه منه من حقه ان يفسخ هذا العقد، ان اشترى له شيئا مليئا بالعيوب المدمرة القاتلة. لأنه يأتي بكل هذه المحطات التي فيها الفتيات وكل هذه البرامج، فهذا من العيوب التي ترد بها السلعة، فينبغي أن يفسخ هذا العقد ويرده الذي اشتراه منه بأي ثمن يستطيع تحصيله. فإن كان كذلك واحد من الثلاثة دول، نقول من الاثنين دول يستعمل من يستعمله استعمالا مباحا أو يرده إلى الذي اشتراه منه فنعم، أما لا، أما غير ذلك فلا. تصنيف التلفزيون زي بيع التلفزيون. واحد لما طالب لم يحضر الامتحان ولابد أن يقدم اعتذار، فقالوا له عنده مرض باطني، قال له الأطباء لابد أن تقدمه نفسي لأنه لن يقبل عذر الباطن. وقال لي كذلك لمن تدفع رشوه، لا هذا ليس يجوز لك، هذا ليس بحق، قدم اللي انت مريض بيه وانت ونصيبك، قابلوه قابلوه ما قابلوش خلاص. هذا ليس بحق حتى تدفع فيه الرشوة. توفي الأب وترك محلا تجاريا، تولت الأم العمل بهذا المحل، وتولت تجهيز ثلاث بنات للزواج، وتولت إحضار كل شيء لهم. والآن الأم عرضت المحل للبيع لذلك رغبة البنات والأولاد، هل يجوز الأم أن تأخذ مبلغ ثمن من مبلغ ثمن المحل تجهيز بنت الربيع للزواج مع رفض سنتين من البنات لهذا الأمر؟ لا، يلزمهم الموافقة، بل يلزمها أن تدخل لهذه البنت مثل ما دفعت لأخواتها، لأن العدل بين الأولاد واجب، فضلا أن هذا المحل لم يكن إلا يعني شركة تمشي بينهم بالتساوي، بين البنات يعني أقصد، وبين الذكور لهم ضعف هذا ضعف حق الإناث. فهذا المال الذي أخذ لهؤلاء البنات من هذا المحل ده يلزم أن تجهز البنت الرابعة مثلهم، خصوصا مع رضا الذكور ورضا الأم، ليس من حق اثنتين من البنات الرافض لهذا الأمر. لا بد من العدل. عمل مؤسسة كهرباء لشقة بها تلفزيون، فليش هل يجوز يعمل غيرك تعمل مؤسسة أن تعمل إيه بقى؟ المهم إن أنت اعمل كل حاجة فيها وسيب الدش والتلفزيون ما تعملوش.